من الردة والبهتان. اكتب ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا سلمان. في زمن الردة والبهتان اكتب ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا سلمان. ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن، وارجم آيات الله ومزقها في كل لسان. لا تخشى الله ولا تطلب صفح الرحمن. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا غفران. إن ذل القلب فلا تعجب إن يسكن فيه الشيطان. لا تخشى خيول أبي بكر أذهبها ذبن الفرسان. وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السكان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان، واذكر ما شئت ولا تسأل فالكل جبان، واذكر ما شئت ولا تسأل فالكل جبان. فالأزهر يبكي أمجادا، فالأزهر يبكي أمجادا ويعيد حكايا ما قد كان. والكعبة تصرخ في صمت بين القضبان، والشعب القابع في خوف ينتظر العفو من السلطان. والناس تهرول في الطرقات يطاردها عبث الفئران، والباب العالي يحرسها بطش الطغيان. أسألك بربك يا سلمان، أسألك بربك يا سلمان، أسألك بربك يا سلمان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أسألك بربك يا سلمان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى أو تلقي مريم في النيران؟ فاكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان وجبان. خبرني يوما يا سلمان حين تفيق من الهذيان، هل هذا حق الفنان أن تشعل حقدك في الإسلام أو تغرس سمك في القرآن؟ أن تحرق دينا في الحانات لتبني مجدك بالبهتان؟ أن تشعل ماء النهر سموما تسري في الأبدان؟ لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات الإنسان. فاكفر ما شئت ولا تخجل، ميعادك آت يا سلمان، ميعادك آت يا سلمان. دع باب المسجد يا زنديق، دع باب المسجد يا زنديق، دع باب المسجد يا زنديق، وقم واسكر بين الأوزان. سيجيئك صوت أبي بكر، سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد. قم واقطع راس الشيطان، قم واقطع راس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقي الدنيا الرحمن. وسيعلو صوت الله، وسيعلو صوت الله، وسيعلو صوت الله، وسيعلو صوت الله، وسيعلو صوت الله، وسيعلو صوت الله في كل زمان ومكان، وسيعلو صوت الله في كل زمان ومكان. فيا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، الكل يحارب دينك، الكل يحارب إسلامك، الكل يحارب رسولك. فيا سامع الدعوات، يا سامع الدعوات، يا سامع الدعوات، ويا سامع الأصوات، ويا عالما بما هو آت، يا رب الأرض والسماوات، يا رب الأرض والسماوات، يا مغيث المستغيثين، ويا مفرج كرب المكروبين، ويا كاشف هم المهمومين، يا كاشف هم المهمومين. فرج همنا يا رب العالمين، فرج همنا يا رب العالمين، وارفع المقطع للإسلام والمسلمين. اللهم ما من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره، ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وأتباع اليهود وأنصار اليهود، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالفاسقين، اللهم عليك بالفاسقين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، عليك باليهود وأتباع اليهود، عليك بأتباع اليهود، عليك بالظالمين، عليك بالفاسقين، عليك بالفاجرين. دعوناك فاستجب لنا، دعوناك فاستجب لنا، دعوناك فاستجب لنا، تغللنا إليك فلا تطردنا، وقفنا على ذلك فلا تحرمنا. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر للجميع ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الامن والامان، اللهم اجعل مصرنا بلد الامن والامان، اللهم ارفع الفتن عن مصرنا، وارفع البلاء عن بلادنا، وارفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.